ومع باب أدعية الاستفتاح في الصلاة، وقلنا هي من الأدعية المستحبة والأذكار المسنونة. فقالوا بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ والبسملة، وقرأنا جزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من الأحاديث حديث أبي هريرة. أول شيء يا إخوة في الباب، ومباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ثم حديث علي رضي الله عنه، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. الحديث بطوله وقرأنا شرحه من كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. الحديث الثالث في الباب عن عائشة قالت رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه أبو داود وأيضا دارقطني والحاكم معنا. وطرق هذا الحديث لا يخلو كل طريق منها من مطر ومن ضعف، لكن هي بالمجموع ترتقي إلى الحجية وللعمل بها. وأن يقول مصلي بها تارة وبالأدعية الأخرى تارة أخرى. قال: وللدار قطني مثله من رواية أنس، وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد. قالوا: أحسنها حديث أبي سعيد. وأخرج مسلم في الصحيح أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. لا إله عند أخينا صاحب طنطا. نعم، خريج لغة عربية. لا إله غيرك، يلا نعرفها. بسم الله لا إله إلا الله، ما أعرف أول لا ما فيها للجنس. إله اسمها مبني على الفتح، والخبر محذوف، تقديره كائن أو مستقر أو موجود، إلا أداة استثناء الله بدل من الخبر محذوف أو نعت له. واضح؟ هذا إعراب من إعرابات كثيرة، يعني أيسر الإعرابات هذا الإعراب. لا نفي للجنس، إله اسمها مبني على الفتح، والخبر محذوف، تقدير كائن أو مستقر أو موجود أو لا إله حق، هكذا يكون التقدير حق محذوف، حق محذوف، خبر محذوف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إلا أداة استثناء الله نعت للخبر المحذوف أو بدل. هذا العلماء يعني اعتنوا كثيرا جدا جدا بإعراب كلمة التوحيد، وألفوا فيها مؤلفات في إعرابها فقط، وهذا واحد من وجوه الإعراب. ولا إله غيرك نفس الإعراب. قال وروى سعيد بن منصور في سنن عن أبي بكر الصديق أنه كان يستفتح بذلك ما شاء الله. وفعلا هذا دعاء يا إخوة قصير مختصر خفيف. قال وروى سعيد بن منصور في سننه أبو إسماعيل الخراساني عن أبي بكر الصديق أنه كان يستفتح بذلك. وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود. وقال الأسود كان عمر إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. وعايز ايه يعني عمر يرد ايه؟ يريد يعلمه، يريد تعليمه. قال تعالى جده ولا إلى غيره يسمعنا ذلك ويعلمنا. رواه الدارقطني. هذا أحيانا من باب التعليم لا بأس، ولا الأصل هو الإصرار. أما حديث عائشة فأخرجه الترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم. قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحارثة يعني ابن أبي الرجال المذكور. في إسناد هذا الحديث قالت كل ما فيه من قبل حفظه انتهى. وقال أبو داود بعد إخراجه ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب، لم يروي عن عبد السلام إلا طلق بن غناء. وقال الدارقطني ليس هذا الحديث بالقوي. قال الحافظ محمد بن عبد الواحد ما علمت فيهم يعني رجال إسناد أبي داود مجروحا انتهى. وطلق بن غنام أخرج عنه البخاري في الصحيح، وعبد السلام بن حرب أخرج له الشيخان، وثق أبو حاتم وقد صحح الحاكم هذا الحديث وأورد له شاهدا. وقال الحافظ رجال إسناده ثقات لكن في انقطاع. قال وفي الباب عن ابن مسعود وعثمان وابي سعيد وانس والحكم بن عمرو وابي امام وعمرو بن العاص وجابر. واما حارثة بن ابي الرجال الذي اخرج الحديث الترمذي من طريقه فضعفه احمد ويحيى والرازيان يعني ابا حاتم وابا زرع وابن عدي وابن حبان. وأما حديث أبي سعيد فسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا. وأما أن عمر كان أجر بهذه الكلمات فرواه مسلم عن عبدة بن أبي لبابة عنه، هو موقوف على عمر. وعبدة لا يعرف له سماع من عمر، وإنما سمع من عبد الله بن عمر. ويقال رأى عمر رؤيته، وقد روى هذا الكلام أو روي هذا الكلام عن عمر مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام. قال الدارقطني محفوظ عن عمر موقوف، لكن الحديث جاء من طريق علي ومن طريق عائشه من طريق ابن مسعود عن عثمان عن ابي بكر الصديق، لكن عن عمر لا يصح الا موقوفا، لكنه مرفوع من طرق الصحابه الاخرين. قال الحاكم وقد صح ذلك عن عمر وفي صحيح ابن خزيمه عنه. قال الحافظ وفي اسناده انقطاع. وهكذا روى الترمذي عن عمر موقوفا، وروى ايضا عن ابن مسعود قول سبحانك التسبيح تنزيه الله تعالى عن النقائص والمعايب والفقر والعجز والصاحبه والولد. قال وعن كل عيب ونقص. قال واصله كما قال ابن سيد الناس المر السريع في عبادة الله، تسبيح أصله المر السريع في عبادة الله، وأصله مصدر مثله غفران. قوله وبحمدك، قال الخطابي أخبرني ابن خلاد قال سألت الزجاج عن قوله ابن جلاد ولا خلاد؟ عند ابن خلاد مصحفة والله أعلم أنها مصحفة جعلها بالخاء الحاشية. قال سألت الزجاج عن قوله سبحانك اللهم وبحمدك، وقال معناه سبحانك اللهم وبحمدك سبحتك ما شاء الله. قوله تبارك اسمك البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، يعني ثبوته واستمرار ودوام ونماء وزيادته. قال ثبوت الخير الإلهي في الشيء، وفي إشارة إلى اختصاص أسماء تعالى بالبركة. قوله تعالى جدك، الجد العظمة، وتعالى تفاعل من العلو أي علت عظمتك على عظمة كل أحد غيرك سبحان الله. قال ابن الأثير معنى تعالى جدك على جلالك وعظمتك. والحديثان وما ذكره المصنف من الآثار تدل على مشروعية الاستفتاح بهذه الكلمة. قال المصنف رحمه الله ابن تيمية الجد، واختيار هؤلاء يعني الصحابة الذين ذكرهم، ذكر أبا بكر الصديق، ذكر عثمان، ذكر ابن مسعود، ذكر أبي سعيد الخدري، ذكر عدد من الصحابة، وجهر عمر به أحيانا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس، مع أن السنة إخفاؤه يدل على أنه الأفضل وأنه الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم عليه غالبا، وإن استفتح بما رواه على علي أو طيب وإن استفتح بما رواه علي أو أبو هريرة فحسن لصحة الرواية به انتهى. ولا يخفى أن ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالتأثير والاختيار، وصح ما روي في الاستفتاح حديث أبي هريرة، ليه؟ رواه البخاري ومسلم المتقدم، ثم حديث علي وقد رواه مسلم وحده، وأما حديث عائشة فقد عرفت ما فيه من المقال، لكن هو بمجموع الطرق يا إخوة يتقوى. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. كلمات قليلة موجزة لكن تحتها معاني عظيمة. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ما شاء الله. قال يقول هنا وأما حديث عائشة فقد عرفت ما فيه من المقال، لكن كما قلنا يتقوى بمجموع طرق، له طرق عديدة. وكذلك حديث أبي سعيد ستعرف فيه المقال، أو ستعرف المقال الذي فيه. قال الإمام أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر. وفي الحقيقة من الناس من يقول إن عمر رضي الله عنه لو فرضنا أن الحديث ما صح مرفوعا إنما صح عن عمر موقوفا، فيمكن أن يقال هذا من المرفوع حكما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يمتنع ويستبعد أن عمر يقوله من عند نفسه. خذوا بالكم من هذا النقطة، لأن دي صلاة توقيفية ليس لعمر أن يدخل فيها شيء من عند نفسه، لا يكون إلا شيئا قد أخذه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال مسلم روى الحديث، حديث بس الجهر بس من كلام عمر، يعني موقوفا على عمر. واضح؟ انت تظنه مرفوعا؟ لا مرفوع، لم يروي مرفوعا، روى عن عمر موقوفا وكلمة الجهر. طيب وطيب يقول ولذلك الدارقطني قال لك الموقوف هو المحفوظ. واضح؟ هذا رأي الدارقطني بس من جهة عمر بس الصحيح والمذكور، وأما من جهة الصحابة الآخرين عائشة بن سعيد الخدري فلان فلان فلان هذا كله بالمجموع يأتي مرفوعا. يقول وكذلك حديث أبي سعيد ستعرف المقال الذي فيه. قال الإمام أحمد، شو الإمام أحمد ده رجح هذا الدعاء أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر. ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي، يعني ببعض ما جاء في هذا الباب في الأدعية، كان حسنا وكان ابن خزيمة وقال ابن خزيمة لا أعلم في الافتتاح سبحانك اللهم خبرا إيه؟ ها؟ هذا في الأحاد والأفراد، أما في المجموع يتقوى. ماذا دكتور شكر بلغت؟ يقول لك إيه؟ أنت شوف ابن خزيمة اللي كلمه يعني على الأفراد والأحاد، إنما في المجموع يتقوى. قال وأحسن أسانيدي حديث أبي سعيد، ثم قال لا نعلم أحدا ولا سمعنا به استعمل هذا الحديث على وجهه. هذا كلام ابن خزيمة، لازال كلام ابن خزيمة، لكن أيضا لا يسلم لابن خزيمة، لأن الإمام أحمد كان يفضل هذا الدعاء ويقول بهذا الدعاء. إزاي يعني يقول لا نعلم أحدا؟ هذا في حد علمه يعني في معرفته. طيب انتهينا من باب ايه؟ أدعية الاستفتاح. يلي هذا باب التعوذ بالقراءة. والتعوذ بالقراءة يا اخوة أمر مسنون مستحب، من مستحبات الصلاة، من سنن الصلاة القولية. معنا يعني أنت عندما تدخل الصلاة فعلت عدة أشياء، فعلت عدة أشياء، الطهارة معنا، استقبال القبلة، طيب تسوقت، ها طيب استفتحت، الاستعاذة، تطرد الشيطان من أجل تستطيع تقرأ، تعرف تقرأ كويس، لأنك لو لم تستعد ممكن الشيطان يلبس عليك القراءة، يدخل لك آية في آية، الآية في سورة النساء تجيبها في آية البقرة من في البقرة الثانية، تصير شعكلة، ها؟ لا زال الشيطان يلبس على الإنسان صلاته وقراءته ويعجمها عليه، لما يستعد من لبس الشيطان الرجيم يمسح المجال. ومشروع في الصلاة إنك تدخل على الإنسان ثلاثة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان الذي ايش يلبس عليك القراءة ويوسوس لك. لكن يراعي الانسان عند التفر يعني من على يساره، من على يساره، وهو يكره، هو اصلا سهل جدا الانسان خارج المنديل ويدخل فيه، وفي الصلاة خارج المنديل ورق ولا شيء يدخل فيه من جهة اليسار يدفع الشيطان منه. قال باب التعوذ بالقراءة، وبعدين لا يعمل في الشيطان مثل الاستعاذة، لا يفعل، لا يعمل فيه عصي ولا خط ولا ضرب، إلا الاستعاذة أقوى عليه من أي شيء. الاستعاذة، ما هي الاستعاذة معناها الاعتصام، اللجوء إلى الله سبحانه، التحصن بالله سبحانه وتعالى، معنى الاستعاذة معنى. وبعدين إنه يراكم وقبيله إيه؟ حيث لا ترى الله، ده من حكمة الله يا إخوة أنك لا ترى أصلا، ده من علم الله وتدبيره أنك، ومن فضل الله ترى. يعني طبعا هضرب لكم مثال يعني يوضح لكم مسألة الآن، لو الإنسان يا إخوة يجامع أهله ويرى الشيطان أمامه، بالله عليكم ما يستطيع من حاجة؟ ده من فضل الله انك لا ترى اصلا، انه يراكم هو قبيله وهذا ما ترى. ده الانسان يا اخوه لو في طفل ثلاث سنين ما يستطيع يعمل معاه حاجه، في طفل صحيح كده مستيقظ ثلاث سنين واعي ولا اربع سنين واعي، ما يستطيع الانسان يعني يجمع حاله يخجل، فما بالك لو في شيطان هنا وشيطان هنا، نسال الله العافيه، وكلهم تراهم انت. الله، لا من حكمة الله أخفاهم منك، أخفاهم منك لا تراهم، ده من حكمة الله وفضله عز وجل. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رواه أحمد والترمذي. وهذا مسنون يا إخوة في الصلاة، نقول بهذه الصيغة. وقال ابن المنذر جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أنه أسلم، ها؟ في بعض الروايات أسلم لأنه فعل ماضي لا يأمرنا إلا بخير، صح؟ ها؟ وفي رواية أسلموا، أسلموا أنا بالرافع، أسلموا منه ومن وسوسته. قال ابن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يستعين. قال هو كل واحد منا ليه شيطان، فالشيطان الرسول أسلم صحيح. أيوة. طبعا العلماء قالوا أسلم بفعل الماضي يعني صار مسلما، وأسلموا فأسلموا أنا منه يعني بالرفع، أسلم من وسوسته، هذا ضبط وهذا ضبط معنا. قال وقال ابن المنذر جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الأسود رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يتعوذ، رواه الدارقطني. قال حديث أبي سعيد أخرجه أيضا أبو داود والنسائي ولفظ الترمذي كان إذا قام إلى الصلاة كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول الله أكبر الله أكبر ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى آخر ما ذكره المصنف. ولفظ أبي داود كلفظ الترمذي إلا أنه قال ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ بالله إلى آخره. قال أبو داود وهذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي يعني الرفاعي عن الحسن الوهم من جعفر. وقال الترمذي حديث أبي سعيد أشهر أشهر حديث في هذا الباب، قد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث، وأما أكثر أهل العلم فقالوا إنما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كما يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم. وقد تكون لما في إسناد حديث أبي سعيد كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي، وقال أحمد صح هذا الحديث، انتهى كلام الترمذي. وعلي بن علي هو ابن نجاد بن رفاع البصري، روى عنه وكيعا وثقه أبو نعيم وزيد بن الحباب وشيبان بن فروخ. وقال الفضل بن دكين، ما اسم الفضل بن دكين؟ ها يلا يا شباب، ها ما اسمه؟ ما اسمه يا اخو؟ اسمه الفضل بن دكين، قالكم مغالطة، كنيته أبو نعيم، خلاص جزاك الله خير. طيب قال وقال الفضل بن دكين وعفان، عفان بن مسلم الصفار، كان علي بن علي رفاع يشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقال أحمد بن حنبل وصار يشبه يعني في الهيئة في الخلقة يعني في الصورة. قال وقال أحمد بن حنبل هو صالح. وقال محمد بن عبد الله بن عمار جمع أنه كان يصلي كل يوم 600 ركعة، وكان يشبه عينيه، شوف يشبه عينيه بعيني النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا عابدا ما أرى أن يكون له 20 حديثا. قيل له أكان ثقة؟ قال نعم، يعني في دينه في تقوى في عبادته. وقال ابن معين ثقة، قال أبو حاتم ليس بي بأس، لا يحتج بحديث عشان سوء الحفظ يعني عشان سوء. وقال يعقوب بن إسحاق قدم علينا شعبة فقال اذهبوا بنا إلى سيدنا وابنه، المقصود هي عشان العبادة والنسك والجلال له وقار وهيبة والنسك، علي بن علي الرفاعي. قوله من أمزي ونبخي ونفخي، قد ذكر ابن ماجه تفسير هذه الثلاث عن عمرو بن مر الجملي المرادي، فقال نفثه الشعر الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموتى بسكون الواو بدون همز، والمراد بها هنا الجنون. عفان الله يعني. وكذا فصله بهذا أبو داود في سنة. وإنما كان الشعر من نفث الشيطان لأنه يدعو الشعراء المداحين الهجائين المعظمين يقول يدعو الشعراء المداحين الهجائين المعظمين المحقرين إلى ذلك. وقيل المراد شياطين الإنس وهم الشعراء الذين يختلقون كلاما لا حقيقة له. والنفث في اللغة قذف الريق وهو أقل من التفلي، يعني التفل بريق والنفث من غير ريق. قال والنفخ في اللغة أيضا نفخ الريق في الشيء، وإنما فسر بالكبر لأن المتكبر يتعاظم لسيما إذا مدح. والهمز في اللغة أيضا العصر، يقال همزت الشيء في كفي أي عصرته. وهمز الإنسان اغتيابه، ويل لكل همزة لمزة. والحديث يدل على مشروعية الافتتاح بما ذكر في الحديث وفيه وفي سائر الأحاديث. هل يا إخوة يستعيد في كل ركعة؟ لو استعاد في الركعة الأولى لا حرج، هذا هو المستحب المشروع المسنون. ولو استعاد في كل ركعة قبل القراءة لا حرج أيضا. قال بارك الله فيكم. والحديث يدل على مشروعات الافتتاح بما ذكر في الحديث وفيه في سائر الأحاديث رد لما ذهب إليه مالك من عدم استحباب الافتتاح بشيء، وفي تقييده ببعد التكبير كما تقدم. رد لما ذهب إليه من قال إن الافتتاح قبل التكبير. الذين قالوا الافتتاح قبل التكبير هم الهدوية من الزيدية، وقد مروا معنا. وفيه أيضا مشروعية التعوذ من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه، وإلى ذلك ذهب أحمد وأبو حنيفة والثوري وابن راهويه وغيرهم. وقد ذهب الهادي والقاسم من أهل البيت لأن محله قبل التوجه، ومذهبهم أن التوجه قبل التكبيرة كما تقدم. هل عرفت التصريح بأنه بعد التكبير؟ وهذا الحديث وإن كان فيه المقال متقدم فقد ورد من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، منها ما أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزيه ونفخيه ونفثيه. قلنا النفث ما هو؟ الداخلي معتز. النفث ما هو؟ النفث والشعر، الشعر الذي فيه الهجاء، الشعر الذي فيه الغزل، الشعر الذي فيه التشبيب، الشعر الذي فيه سب الناس. واضح؟ مش كل الشعر، لأن الشعر كالكلام حسنه حسن ورديئه رديء. هي تفضل شيخ. بالنسبة شيخ الزيدي، هل قلنا عليه هو أصلي؟ لا، الزيدية بارك الله فيك بيفضله عليا رضي الله عنه على الشيخين، معنا فرقة من الشيعة ينتسبون إلى زيد بن علي، معنا زيد بن علي بن الحسين. هم في بلاد اليمن منتشرون. اللهم صل على علي. لا بيقولوا في أذانهم الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. كل الأذان؟ لا بلا، يعني إيش بعد حي على الفلاح يعني. يقول الصلاة خير من النوم. ده الأذان المعتبر عندهم. إنما الرافضة بيقول لك أشهد أن علي ولي الله في الأذان. واضح لك؟ الزيدية ما لقوا اليمن، ما اليمن الشوافع والزيدية بس، مذهبين ما يروحوش لا ينور. الزيدية دول يسبون معاوية رضي الله عنه، خد بالك، ها؟ ويسبون عائشة. أما الرافض يسبون أبو بكر وعمر ويكفرون أبو بكر وعمر، فهمتني؟ ويضعون عليه أنه في البداية. هذا رافض، ولذلك سموا رافض ده، لأنهم سألوا زيد بن علي بن الحسين ما الذي ذكرنا قبل، قالوا ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال هما وزيري جدي وصاحبه، فقالوا إذا نرفضه، فسموا رافضة من ذاك الوقت. وضحت الزيدية؟ يقول العلماء الزيدية أقل من أهل التشيع بدعة، أقلهم يعني أخفهم أقل ناس للسنة، منهم من يقول هذا التعبير، لكن يعني هم أخف أهل الشيعة بدعة، أخفهم يعني، هناك من هو أشد منهم. اللي أنت بقى بتقول عليه، بتقول يا أخو محمد، ده هو أصلا اللي فات نظر لك أن تفيش التشريع هنا ومعها أولاد كده، فالأولاد بقول له اللهم صل على علي، هذا اللي فات نظر يعني. عندك بقى الغرابية من الشيعة الروافض، هم يعتقدون أن علي هو النبي. الغرابية يقولون ان انا جبريل عليه السلام، قال الله فاخطا فاتى برساله عند محمد صلى الله عليه وسلم لتشابه محمد صلى الله عليه وسلم بعلي في الوجه والخلقه، فاخطا. شوف بالله عليك، كلام كفر واضح. سمونا الغرابية، واضح. اما الرافضة هؤلاء الاثنى عشريه يقولون اصلا علي هو الله، اصلا هو السميع البصير العليم الحكيم. أما خذ من هذا، واضح لك مصائب كبيرة، بس الله العفو، عفونا الله يكمل. أيوة، أنت إذا أول شيء إذا دخلت على النت وكتبت أي بحث يطلع لك ملفات كثيرة جدا، والمراجع الكتب أيضا في مواقع الأيام دي في الرد على الشيعة، خاصة مواقع ورد على الشيعة كثيرة جدا، وفي كده مواقع التائبين من أهل التشيع من الرافضة، التائبين، التائبون، مواقع للتائبين، كانوا بيعملوا ايه وكانوا بيقولوا ايه وكانوا بيعتقدوا ايه ورجعوا الى السنه. ده مشاكل على النت تدخل اشياء كثيره. انتهى الله المستعان. طيب يقول هنا ايش؟ واللهم يقول اللهم انا اعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزي ونفخي ونفخ. قلنا النفخ ما هو؟ والشعر، الشعر الذي لا الذي ليس فيه ذكر الله معنا. طب والنفخ اللي هو الكبر، والهمز اللي هو ايه؟ الجنون، عفوا الله. طيب واخرجوا ايضا بياطي ومنها، طيب ومنها ما اخرجه احمد وابو داود وابن ماجه من حديث جبير بن مطعم انه راى النبي عليه الصلاه والسلام صلى صلاه فقال الله اكبر كبيرا، الله اكبر كبيرا، الله اكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكره واصيله ثلاثا، اعوذ بالله من الشيطان، من الشيطان من نفخه ونفخه وهمزه. ومنها ما اخرجه احمد عن ابي امامه بنحو حديث جبير، ومن عن سمرة عند الترمذي، ومن عن عمر موقوفا عند الدارقطني كما ذكر المصنف، وايضا عند الترمذي. هذا ما طب هذا مع ما يؤيد ثبوت هذه السنه من عموم القران والحديث، مصرح ان التعوذ المذكور يكون بعد الافتتاح بالدعاء المذكور في الحديث. فإذا قال الحافظ في التلخيص كلام الرافعي يقتضي أنه لم يرد الجمع بين وجهة وجهية وبين سبحانك الله وبحمدك، ليه؟ هذا دعاء يقال على جهة وهذا دعاء يقال في وقت آخر. قال وليس كذلك، وقد جاء في حديث ابن عمر رواه الطبراني في الكبير، وفي عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف، وفي عن جابر أخرجه البياطي بسند جيد لكنه من رواية ابن المنكدر عنه وقد اختلف عليه فيه. وفي عن علي رواه اسحاق بن راهوي في مسنده وعله ابو حاتم انتهى. على كل حال مسألة رواية الجمع بين هذا الدعاء وهذا الدعاء لم تصح، لما تقول هذا طارة وهذا طارة اخرى. فائدة اخرى، الاحاديث الواردة في التعوذ ليس فيها الا انه فعل ذلك في الركعة إيه؟ الأولى. وقد ذهب الحسن وعطاء وإبراهيم النخعي إلى استحبابه في كل ركعة، واستدلوا بعموم قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. معنى إخوة، ولا شك أن الآية تدل على مشروعية الاستعاذة قبل قراءة القرآن، وهي عام من أن يكون خارج الصلاة أو داخلها. وحديث النهي عن الكلام في الصلاة تدل على المنع منه حال الصلاة من غير فرق بين الاستعاذة وغيرها مما لم يرد به دليل يخصه ولا وقع الإذن بجنسه. فالأخذ تسير على ما وردت في السنة الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط، وسيأتي ما يدل على ذلك في باب الافتتاح الثانية بالقراءة. إذن المؤكد يا إخوة في أول ركعة، المؤكد في الاستعاذة في أول ركعة، لأنك إذا دخلت الصلاة تحصنت من الشيطان معنا، والصلاة كلها تعتبر قرآن معنا. نعم، يقول وسيأتي ما يدل على ذلك في باب الافتتاح الثانية. وإن استعاذ أحدنا في أول كل قراءة من كل ركعة لا حرج عليه إن شاء الله. طب ترتيب الاستعاذة همزي ونفخ لا بأس لو قدمت، لأن في الروايات فيها تقديم وتأخير. باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إيه؟ عايز أقول لك إيه؟ هل البسملة تجهر بها أو ستسر بها؟ هذه مبحث. هل البسملة آية من كل سورة مستقلة أو تبع لكل سورة، أو هي آية من الفاتحة، أو هي آية مستقلة في سورة الفاتحة؟ سبحان الله، العلماء في هذه المسألة يا إخوة ألفوا مجلدات ضخام عشان يصلوا إلى تحقيق الحق في هذه المسألة وهذه القضية، يخرجوا بخلاصة. والإمام الشوكاني وابن تيمية من قبله، شوف طبعا أنتم تلاحظون كم صفحة الآن، مش عارف اللي معه مجلدات يفر كده، شوف اللي معه مجلدات يفر، شوف. وبعدها باب في البسملة، هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا؟ شوف إزاي أيضا ملحق بها. طيب باب آخر، باب وجوب قراءة، ده موضوع ثاني بقى. شوف أنا عندي هذا من 77 ل 103، كم صفحة حسبوها يا إخوان؟ 26 صفحة، 36؟ 26 27. طيب يا إخوان ده بس فيك ايه الكلام مختصر، ده خلاصه والخلاصه. اما هي في مجلدات والفه عشان يبين لك البسمله دي يا ترى هل ستجهر، يا ترى هل ستسر، يا ترى هي ايه مستقله في الفاتحه ولا ايه تبع الفاتحه ولا ايه من كل سوره ولا. سبحان الله، البسمله لعظم هذه الايه الكلمه يا اخو بسمله. وبعدين نفرق بين البسمله والتسميه. احنا في بدايه الطعام بنعمل ايه يا شيخ عبد العزيز؟ تسمية. شو تسمية؟ على الوضوء تسمية، صح ولا لا؟ عند الوقاع تسمية. شو عند قراءة القرآن؟ بسملة. عند قراءة الفاتحة؟ بسملة. ايوه الفرق بين هذه ولطول هذا الباب يا اخوة سنؤخره ان شاء الله لدرس مقبل باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.